باب الأضحية وهي سنة مؤكدة لما روى أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه. قال أبو زيد الأملح الأبيض الذي فيه سواد. وقال ابن الأعرابي هو الأبيض النقي. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. طيب يقول رحمه الله باب الأضحية. الأضحية هي ما يذبح أيام العيد من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل. هذه الأضحية ما يذبح أيام العيد من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأضحية وحكمها يقول المؤلف رحمه الله وهي سنة مؤكدة. وقد اتفق العلماء رحمه الله على مشروعيتها. اتفقوا على مشروعيتها وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وقال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا من القرآن. والسنة ثبتت مشروعيتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية. فاجتمعت فيها أنواع السنن الثلاثة وأجمع المسلمون على مشروعيتها وهي النسك العام في جميع الأمصار. الأضحية هي النسك العام في جميع الأمصار ولذلك هي من أكبر الشعائر وأعظم الشعائر. لكن اختلفوا في وجوبها فذهب بعض العلماء إلى وجوبها إلى أنها واجبة. قالوا لأن الله عز وجل أمر بها فصل لربك وانحر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يضحي فليس منا. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد. فمذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام على وجوب الأضحية. لكن إنما تجب في حق القادر لأن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. واحتجوا على أنها سنة في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره إلى آخره. ووجه الدلالة من الحديث قال وأراد أحدكم. وتعليق الفعل بالإرادة يدل على عدم الوجوب لأن الواجب الشرعي لا يوكل ولا يناط إلى إرادة الإنسان. واضح ولا لا؟ يعني يقول وأراد أحدكم أن يضحي وأراد. والواجبات الشرعية لا تعلق بإرادة الإنسان فليقال يجب أن تفعل يجب أن تفعل. ولكن هذا الاستدلال لا دلالة فيه في الواقع لأن تعليق الفعل بالإرادة لا يمنع الوجوب لا يمنع الوجوب. كما لو قلت لك إذا أردت أن تصلي فتوضأ هل الوضوء سنة؟ لا. إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة. إذا أردت أن تحج فأحرم من الميقات وما أشبه ذلك. فتعليق الفعل بالإرادة لا يدل على عدم الوجوب لا يدل على عدم الوجوب. نعم يدل على أن الإنسان له أن يفعل في هذا الوقت أو لا يفعل لكن أصل الفعل واجبا. فمثلا يقول إذا أردت أن تصلي إذا أردت أن تصلي فتوضأ لا يدل على يجب على أن تصلي لا متى يجب إذا حضر وقت الصلاة. فالقول بوجوب الأضحية عن قدرة قول قوي كما تشهد له الأدلة. والأضحية هي كما تقدم هي الشعار العام في جميع الأمصار. شرعها الله تبارك وتعالى لأجل أن يشارك أهل الأمصار إخوانهم من الحجاج في بعض الأشياء. ولذلك كان من رحمة الله عز وجل من رحمته بعباده وحكمته أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان شرع لآخرين مما حرموا منها ما يكون عوضا لهم عن ذلك عن تلك العبادة. شف إذا شرع الله عبادة لقوم في زمان أو مكان، شرع لآخرين ممن حرموا ذلك الزمان أو المكان ما يشاركون به إخوانهم الذين فعلوا عبادة، فكذلك الأضحية. الأضحية الآن شرعها الله عز وجل لأجل أن يشارك أهل الأمصار إخوانهم الحجاج ويحصل بينهم تشابه. فمن التشابه، أولاً من التشابه أن من أراد التضحية ودخلت العشر فإنه يمنع من أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، وكذلك بالنسبة للمحرم، وهذا تشابه ولا غير تشابه؟ تشابه. ومنها أيضاً أن الحجاج يوم النحر يتقربون إلى الله تعالى بذبح الهدايا، وأهل الأمصار يتقربون إلى الله بذبح الضحايا. ومن المشابهة أيضاً أن الحجاج يوم النحر يرمون جمرة العقبة، يرمون جمرة العقبة، وأهل الأمصار تشرع لهم صلاة العيد، هؤلاء يشرع لهم الرمي وهؤلاء يشرع لهم صلاة. ورمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح، وصلاة العيد فيها تكبير، تكبيرة زوائد، ويعقبها ذبح، هذه مشابهة أيضا. ومنها أيضا أن الله عز وجل شرع لأهل الموقف الابتهال إليه والضراعة إليه في ذلك اليوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وشرع لأهل الأمصار أن يصوموا ذلك اليوم، وأهل الموقف لهم دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. فتبين بهذا حكمة الله عز وجل، وأنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان شرع لآخرين ما يكون لهم عوضا عن هذه العبادة، عن هذه العبادة. طيب، التضحية أو الأضحية الأصل أنها عن الأحياء لا عن الأموات، الأصل في الأضحية أنها تكون عن الحي لا عن الميت، لكن ما حكم التضحية عن الأموات؟ هل يجوز الإنسان يضحي عن الميت أو يستحب أو يكره أو لا؟ أم ماذا؟ نقول التضحية عن الأموات لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضحي عن الميت تبعا، أن يضحي عن الميت تبعا، كما لو ذبح أضحية عنه وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فهذا جائز. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وعمن لم يضحي من المسلمين الأحياء والأموات. الحالة الثانية أن يضحى عن الميت، أن يضحى عن الميت بموجب وصية، بموجب وصية، بمعنى أن الميت يوصي، قال: أوصيت بعد موتي أن تخرج أضحية كل عام كل عام، وترك شيئا له مغل أو له ريع، فهنا يجب تنفيذ الوصية، يجب تنفيذها، لقول الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الحالة الثالثة أن يضحي عن الميت تبرعا، يعني من غير وصية ولا تبع للأحياء، ولكن تبرع بأضحية عن الميت استقلالا استقلالا. فهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه من الخير، وأن ثوابه وأجره يصل إلى الميت، يصل إلى الميت. وقالوا إن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، وهذا من القرب، فيصل الثواب إلى الميت، وهذا لا ريب فيه. لكن الخطأ أو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يتبرعون عن الأموات ويدعون أنفسهم، ويدعون أنفسهم. طيب، ذكرنا أن الأضحية إذا كانت بموجب وصية، بموجب وصية، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية، يجب تنفيذ هذه الوصية. لكن متى يجب التنفيذ؟ إن كان الموصي قد ترك مالا أو ترك وقفا له ريع بحيث يدر على هذه الوصية. لكن هنا مسألة مهمة، وهي إذا وجدت وصايا، وجدت وصايا، وصية أو وصايا، ولم يكفي المغل لإخراج هذه الوصايا، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول هنا إذا وجدت وصايا ولم يكفي المغل، فالمسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الموصي واحدا والموصى له متعدد، أن يكون الموصي واحدا والموصى له متعدد، كما لو إنسان أوصى بعد موته أن تذبح أضحية عن أبيه، وثانية عن أمه، وثالثة عن جده، ورابعة عن جدته، والأضاحي كل واحدة بألف ريال، والمغل الذي عندنا الآن 1000 ريال، لم يكفي المغل. فهنا إن تبرع الموصى له الوصي، إن تبرع الوصي بتكميل الأضاحي بقية الأضاحي فحسن وله أجر، يعني تبرع مثل 3000 وأكمل الأضاحي فهذا حسن، وإن لم يتبرع فهو مخير بين أمرين، بين أن يجمعها في أضحية واحدة فيجعل هذه الأضحية عن الأم والأب والجد والجدة، وبين أن يضحي كل سنة أضحية، فيضحي هذه السنة بالألف عن الأم، وفي السنة القابلة عن الأب، وفي السنة الثالثة عن الجد، وفي السنة الرابعة عن الجدة. واضح؟ إذا اتحد الموصي واحد بأن قال أوصيت بعد موتي أن تذبح 4 ضحايا كل عام، واحدة عن أمي، وثانية عن أبي، وثالثة عن جدي، ورابعة عن جدتي، والأضاحي قدرنا أن كل واحدة بألف، والمغل أو الريع الذي يحصل منه المغل لا يكفي. فهنا إن تبرع الوصي على الوصية بتكميل المبلغ فحسن وله أجر، وإن لم يتبرع فهو مخير بين أن يجمعها في أضحية واحدة وبين أن يضحي كل سنة عن واحد. الصورة الثانية أن يتعدد الموصي ويتحد الموصى له، أن يتعدد الموصي ويتحد الموصى له، كما لو أوصى إخوة، 3 إخوة أوصوا، كل واحد منهم أوصى بأضحية عن أبيه، وكل واحد منهم له مغل، يعني مثل أوقف زيد وعمر وبكر إخوة، كل واحد منهم أوقف دكانا وقال يخرج من ريعه كل سنة أضحية عن أبي، وقال كذلك عمر، وقال كذلك بكر. إذن هنا الموصي متعدد والموصى له واحد. إذا لم يكفي المغل بأن مثل غلة الدكان زيد مثلا 200 ريال والآخر كذلك والثالث كذلك، لا يكفي، فهنا يجوز جمع المغل في وصية واحدة، نجمع المغل في وصية واحدة. لماذا؟ نقول لأن هذه الأضاحي كلها عن شخص واحد، فالمالك لها أو المضحى عنه واحد، مضحى عنه واحد. واضح هذه الصورة؟ طيب، الصورة الثالثة أن يتعدد الموصي والموصى له، أن يتعدد الموصي والموصى له، كما لو كان إنسان وصي على عدة وصايا، زيد أوصاه أن يخرج من ريع بيته أضحية عن أمه، وعمر أوصاه أن يخرج من ريع وقفه أضحية عن أبيه، وثالث ورابع وما أشبه ذلك. فهنا إذا نقص المغل، يعني كل أضحية أو كل ريع ينقص ما يكفي أضحية، فهل يجوز الجمع، أن نجمع هذه الأضاحي، أن نجمع هذه الوصايا في أضحية واحدة أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز الجمع، لأن الواحدة من الغنم لا يجزئ عن شخصين في الملك، إنما يجزئ عنهما في الثواب، أما في الملك فلا يجزئ. وعلى هذا فيجمع ريع كل وصية حتى يبلغ ثمن الأضحية، فمثلا هذا المغل كل سنة يدر 200 ريال، نجمعه حتى يبلغ قيمة الأضحية فيضحى عنه. فإن كان المغل ضعيفا جدا لا يبلغ ثمن الأضحية، ففي هذا الحال يتصدق به في 10 ذي الحجة، يتصدق به في 10 ذي الحجة، لأن هذا أقرب إلى مراد من؟ الموصي. وإنما نقول في 10 ذي الحجة لأن العمل الصالح فيها خير من غيره. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن تجمع هذه الأضاحي، تجمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، وممن اختار ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال إنه يجوز أن تجمع هذه الوصايا وإن كانت متعددة، وإن كان الموصون متعددين يجوز جمعها في أضحية واحدة. وعلل ذلك ب3 علل. الأولى قال لحصول النفع للأحياء، فالأحياء يحصل لهم النفع من الأكل والصدقة والهدية. وثانيا أنه إذا كان المغل ضئيلا وقلنا إنه لا يجمع أو لا يضاف إلى المغل الآخر، فإنه يخشى من ضياعه وتفريط الوصي. وثالثا العمل بمراد الموصين حسب الإمكان، فالموصي أراد أضحية فنحن نجمعهم وتكون هذه الأضحية على الجميع. يقول رحمه الله: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. أفضل من الصدقة بقيمتها، نعم، يعني لو دار الأمر بين أن يضحي أو أن يتصدق بالقيمة نقول يضحي. لماذا؟ لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحى ولم يتصدق. وثانيا أن الصدقة عمل خفي والأضحية شعيرة ظاهرة، فإذا قلنا يتصدق فحينئذ ينقلها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها عبادة خفية، عبادة خفية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عام المجاعة، لما حصل بالناس مجاعة لم يأمر الناس بالصدقة، لم يأمر الناس بالصدقة مع وجود المجاعة، موجود المجاعة. إذن نقول الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن فيه إظهارا للشعيرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عام المجاعة لم يأمر الناس بالصدقة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، ذكر ضابط، يعني شبه ضابط أو قاعدة، قال: الذبح في مكانه أفضل من الصدقة بثمنه. الذبح في مكانه حيث كان أفضل من الصدقة الصدقة بثمنه. فمثلا الأضحية نقول الأضحية أفضل من الصدقة، العقيقة ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، الهدي التطوع ذبحه أفضل من الصدقة بثمنه. إذن كل دم مشروع فذبحه أفضل من الصدقة بثمنه، وذلك لأن إراقة الدم من أعظم القرب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم. نعم. ها؟ شو ذبحت؟ لا ذبح عندك، يعني كونك تذبح قصدك إرسالها للخارج، لا غلط، خطأ، لأنك أنت إذا أرسلت وفلان أرسل وفلان أرسل وفلان أرسل لازم من ذلك تعطل الشعيرة في البلد، تعطل الشعيرة في البلد. وأيضا إذا أرسلتها إلى تلك البلدان ما تثق بمن يتولاها، ربما يذبحون شيئا لا يجزئ، واضح؟ أي هذا هو يرسلها مذبوح يعني. طيب اختار، قال أعطى جمعية، قال اذبحوا عني في البلد الفلاني، واضح؟ طيب، أول هذا يترتب عليه من فاسد، منها تعطيل الشعيرة في البلد، تتعطل الشعيرة في البلد. ثانيا أن هؤلاء الذين يتولون ذبحها مجهولون، فربما لا يكونون ثقات، ربما يذبحون شيئا لا يبلغ السن المعتبر، أو فيه عيب يمنع من الإجزاء، أو يتأخر الذبح عن الوقت. وأيضا يأتي مسألة الامتناع من أخذ الشعر والظهر، ما تدري متى يذبحون، هل يذبحون اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، نقول يجب أن تبقى حتى غروب شمس يوم الرابع عشر، لأن به اليقين أنهم ذبحوا، أنهم ذبحوا. رابعا أيضا أنه يفوت الأكل منها والصدقة والهدية، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل. وخامسا أيضا أن هذه الأضاحي التي تبعث إن كانت وصايا ففيها جناية على الموصي، لأن الموصي حينما أوصى إنما يريد نفع فقراء البلد، نفع فقراء البلد، فكونك ترسلها إلى الخارج هذا فيه مخالفة للوصية، ومخالفة الوصية لا تجوز. والحمد لله إذا كنت تريد أن تبرهم، هم الأموال النقود أحب إليهم عموما، الفقراء يحبون المال على إيش؟ على غيره، لأن المال إذا كان بيده يستطيع أن يشتري به طعاما شرابا كسوة مسكنا أي شيء. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة، لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. وروت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وقال القاضي: هذا نهي كراهة لا تحريم، بدليل قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه. ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين، لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل، ولو تعارض لكان حديث أم سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. طيب، والصواب أن النهي في الحديث للتحريم، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، لا يأخذن، لا ناهية، والنهي هنا والفعل هنا مؤكد بأي شيء؟ بنون التوكيد، فهو ناهي والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره حتى يضحي. وأما الاستدلال بحديث عائشة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، فهناك فرق بين الهدي وبين الأضحية، ولهذا تقدم لنا أن من الفروق بين الهدي والأضحية أن الهدي إذا بعث به لا يحرم أو لا يحرم عليه شيء مما أحله الله له، بخلاف الأضحية. طيب، هنا إذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هذا قلنا إنه استدل به بعض العلماء على سنية الأضحية وأنها ليست بواجبة، لأن الفعل علق بالإرادة، وتعليق الفعل بالإرادة يدل على عدم الوجوب، عدم وجوب يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وسبق أن هذا فيه نظر، لأن تعليق الفعل بالإرادة لا يمنع الوجوب، لا يمنع الوجوب، كما لو قلت إذا أردت أن تصلي فتوضأ، إذا أردت أن تعتمر فطوف بالبيت سبعا، فهل معنى ذلك أن الوضوء سنة وأن الطواف سنة؟ لا. إذن تعليق الفعل بالإرادة لا ينفي الوجوب، لا ينفي الوجوب، وإنما يكون الإنسان بالخيار بين أن يفعل متى شاء، متى شاء. فإذا قلت إذا أردت أن تصلي فتوضأ، يعني إن شئت الآن وإن شئت عندي إرادة الصلاة. قال وأراد أحدكم أن يضحي، أن يضحي، صريح الحديث أن الحكم، أن هذا الحكم خاص بمن يضحي، لا من يضحى عنه، لا من يضحى عنه. وعلى هذا فهذا التحريم أو النهي عن أخذ الشعر والظفر متعلق أو مختص بمن تكون الأضحية له، يعني الشخص الذي يضحي، وأما من يضحى عنه فلا يثبت له هذا الحكم، خلافا للفقهاء رحمهم الله، فإنهم يرون أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، يضحى عنه، فإنه يجتنب أخذ الشعر والظفر. لكن إذا تأملنا في الحديث نجد الحديث كالصريح في أن الحكم خاص بمن، بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. فعلى هذا لو أن رجلا صاحب بيت أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته وله زوجة وأولاد، هل يتعلق بزوجته حكم؟ لا. أولاده؟ لا، لأنه هو الذي يريد أن يضحي، أما من يضحى عنه فلا. طيب، بقينا إذا كانت الأضحية تبرعا، تبرعا يعني تبرع شخص بالأضحية عن ميت. الآن هنا في الحديث إذا كانت الأضحية له يعني ضحى عن نفسه، فلا ريب أنه يحرم عليه ذلك، أما من يضحى عنه من أهله وآله فلا شيء عليه. لكن لو إن إنسان أراد أن يضحي عن ميت تبرعا، هل يثبت له هذا الحكم أو لا يثبت له هذا الحكم؟ مفهوم ولا لا؟ يعني حتى تكون الصورة مشروعة، نقول رجل له زوجة وأولاد، هو قال أريد أن أضحي عن أهل بيتي، عني وعن أهل بيتي، زوجته قالت أريد أن أتبرع بأضحية عن أبي، عن أبي تبرعا، الآن أضحية لمن؟ لأبيها، وثوابها لأبيها، هل يحرم عليها أو لا يحرم عليها؟ ذهب بعض أهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يحرم، وأن من ضحى عن غيره تبرعا لا يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره، قال لأنه متبرع والأضحية في الواقع لهذا الميت، ولكن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث العموم، وأنه يشمل من ضحى عن نفسه، ضحى عن نفسه، ومن ضحى عن غيره تبرعا. لأن الآن يقال أراد أحدكم أن يضحي، هذه المرأة يقول هي تريد أن تضحي لكن عن الميت، بخلاف الصورة الأولى إذا ضحى رب البيت عن زوجته، لأن الزوجة لم تضحي وإنما قد ضحي عنها. إذن عندنا الآن من ضحى عن نفسه استقلالا يثبت الحكم له، من ضحى عن نفسه تبرعا يثبت الحكم له على الصحيح، من ضحي عن لا يثبت، لا يتعلق به حكم. واضح الآن؟ إذن الصور ثلاث. الصورة الأولى إذا أرى المضحي، من يضحي عن نفسه استقلالا يدخل في الحكم، فلا يأخذن من شعره ولا ظفره. من يضحى عن من يضحى عنه سواء تبرعا أو نعم تبرعا هذا لا يدخل فيه الحكم. المسألة الثالثة من يضحي عن نفسه، من يضحي عن غيره تبرعا، نقول فيه خلاف وظاهر الحديث دخوله. طيب إذا أراد أن يضحي نقول يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وظهره حتى يضحي. لو وكل، بعض الناس يريد أن يتخلص من أخذ الشعر، تجد مبتلى يحلق لحيته، يقول ما نبقى عدي والله 10 أيام ما حلك، فأنا وكلتك يا فلان أن تضحى، أن تذبح أضحيتي، هل يتعلق الحكم بالموكل ولا بالوكيل؟ يعني بالموكل الذي يريد أن يضحي ولا بالوكيل الذي يريد أن يباشر الذبح؟ بالموكل. وما هذا الوكيل إلا جزار، ما هذا الوكيل إلا جزار. نعم. يقول فلا يأخذن من شعره، شعره مفرد مضاف يشمل جميع شعر البدن، جميع شعر البدن، حتى الشعر الذي يشرع أخذه لا يجوز أخذه. شف من شعره، ما نقول الرأس، لأن هنا شعره مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فلا يأخذ من شعر لحيته ولا شاربه ولا رأسه ولا عانته ولا إبطه ولا يده ولا رجله ولا ساقه ولا صدره ولا شيء، كل شعر لا يجوز أخذه لعموم شعره. ولا من أظفاره، يشمل أظفار اليدين والرجلين. طيب لو كان له أصبع زائدة، سأل له 6 أصابع أصبع زائد يشمل الحكم؟ طيب هل في الوضوء هل يجب غسله؟ لا يجب. أصبع زائد لو قطعه إنسان، قطعه امتنع عليه وقطع إنسان، هل فيه دية؟ ما في دية. أي التعزية شيء آخر، لكن قص كلامنا هل في ضمان ولا ما في ضمان؟ ظفره الآن هذا الأصبع متصل، مش تقولون هل نقول نأخذ بظاهر الحديث وهذا نادر والنادر لا حكم له، أو نقول هذا الأصبع زائد خلقة فلا تتعلق بها الأحكام الشرعية؟ هو لا ريب أن الاحتياط تركه، لأن عموم ولا من ظهره يشمل جميع الأظفار المتصلة بهذا البدن. طيب شيء حتى يضحي رواه مسلم. قال القاضي هذا نهي كراهة لا تحريم، والصواب أنه نهي تحريم كما سبق، قال بدليل قول عائشة إلى آخره، وسبق أن هذا في الهدي. طيب يقول فيجب تقديمه، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. يعني لو خالف، أراد أن يضحي وأخذ من شعره وظهره خالف، تقول أضحية صحيحة ومقبولة ومجزئة، لكن يأثم من جهة خالف الفعل. طيب لو دخلت عليه 10 ولم يكن مريدا للأضحية ثم نوى الأضحية، فمن حين نيته يمسك، من حين نيته يمسك. إذن من أراد أن يضحي قبل 10 يمسك بمجرد دخول 10، ومن لم يكن مريدا للتضحية عند دخول 10 فمن حين نيته، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. صح؟ صح. نعم.